بالنسبة بسم الله والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لكتاب الحديد بدأنا في المقدمة وهي في الدين والملة، وذكرنا مسألة الدين والملة نذكرها اليوم إن شاء الله، وقلنا إن هذا المدخل للكتاب لأن الكتاب هذا موجه للناس أجمعين ويقيم الحجة على الناس أجمعين لا يخص أحدا، لأن ما في هذا الكتاب لا يخص دين محمد صلى الله عليه وسلم، ترى هذا مدخل لدعوة غير المسلمين، يعني نحن لا ندعوكم إلى دين يخصنا أو يخص محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الله ودين جميع الأنبياء، نحن ندعوكم أن ترجعوا إلى دينكم الحقيقي وهو التوحيد. أنت عندما تدعو أحد تقول أدعوك، وصحيح أن يلزم فيما بعد أن يؤمن بمحمد وإلا ما يفلح ولا يقبل الله منه حتى يؤمن برسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أول شيء تدعو للتوحيد وتقول للتوحيد هذا ترى ما يخصنا نحن ولا أنتم، يخص الناس كلهم، وما بعث الله نبيا إلا بهذا الدين، وما خلق الجنة إلا لأهله، ولا عذر أحدا بجهله ولا يقبل الله سواه. فأنت تدخل من هذا المدخل أن تراه دين الله للناس أجمعين وهو الدين الحق، وذكرنا الآيات اللي في هذا. طيب، وفي شيء اسمه الملة، والملة هي طريقة تطبيق الدين كما قلنا، وقد تطلق الملة على الدين من باب التناقض، قد يطلق الملة على الدين أو الدين على الملة، أما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الملة والدين مثل الكتاب والحكمة، ومثل في مثال آخر في الفروع وهو قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل أمة لها شرعة ولها منهاج. الملة هي المنهاج، لكن عاد الدين أصل الدين واحد والشرائع الشرعة مختلفة، فالملة هي المنهاج، منهاج تطبيق الدين هي المنهاج، لكن كان فيه مناهج لتطبيق الدين كلها بالوحي، ولما جاءت ملة إبراهيم اختار الله له أحسن الملل وأمر كل من بعده أن يطبقوا أصل الدين وإن كانت الشرائع مختلفة كما طبقه إبراهيم في الهجرة وفي الجهاد وفي التوحيد وفي الولاء وفي البراء وفي غيرها كما سيأتي. فإذن حتى هذه الملة نحن أيضا لا ندعوهم إلى شيء يخصنا، ندعوهم إلى ملة إبراهيم التي هي دين موسى وملة موسى وملة عيسى وملة أنبياء بني إسرائيل كلهم خاصة اليهود والنصارى، نقول نحن ندعوكم إلى دين الإسلام وإلى ملة إبراهيم وإلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أصل الإسلام ترى لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ما كنت بدعا من الرسل، ما أتى بشيء جديد، ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبل، هو أتى بتجديد الملة والدين، هي شيء موحد، ولذلك نقول لا يعذر أحد فيها. أما الشرائع قد تبلغ وقد ما تبلغ لكن ما يعذر أحد، فعندنا الآن الدين والملة، الشرعة والمنهاج، الكتاب والحكمة، الدين عام والملة من بعد إبراهيم عامة، أمر جميع الأنبياء أنهم يتبعون ملة إبراهيم، وفيه تفاصيل ملة إبراهيم في القرآن إن شاء الله في نفس المذكرة في الأخير فيه تفاصيل ملة إبراهيم في كل شيء. إبراهيم عليه السلام هاجر، بعدين ما كان في الأرض دار إسلام، إبراهيم لما هاجر هل كان فيه دار إسلام في الأرض؟ ما كان، كله شرك، ومع ذلك قال إني مهاجر إلى من؟ إلى ربي. وهكذا المهاجر، المهاجر في الحقيقة هو مهاجر إلى ربه، وإنما هو يهاجر إلى بلاد التوحيد لكن هو في قلبه مهاجر إلى ربه. ثم قال سيهدين، وإبراهيم جاهد وإن كان ما رفع سيف لأجل ضعفه واستضعافه لكنه جاهد، قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، جاهد الجهاد الكبير، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وحاجه قومه وحاجه نمرود وحاجه، وإبراهيم في كل أموره، في كل أموره، حتى في ضيافته، في خلقه، في مروءته، في عزمه، في حلمه، ملته هي أشرف الملل وأحسن الملل، تتبعوها في القرآن. طيب، جاء الأمر بملة إبراهيم في 8 مواضع في القرآن، ممكن نذكرها في الفراغ هذا لأن هي مقدمة، المقدمة سيعاد صياغتها، وبعدين نقرأ الباب اللي بعده. الموضع الأول قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفاه واصطفى ملته، اصطفاه واصطفى ملته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الذي يرغب عن ملة إبراهيم هو السفيه، بل سفه نفسه، حتى ما قال هو السفيه، ترى كلمة سفه نفسه كلمة عظيمة المعاني، يعني السفيه هذا أحد معانيها، سفه نفسه، حتى ما قال سفه عقله، قال سفه نفسه، سبحان الله، يعني خفت عنده وضاعت. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفاه واصطفى ملته، اصطفاه واصطفى ملته، والله يختار ما يشاء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الآية الثانية، وانتبهوا للآيات هذه، سردها عجيب، وهي من أحسن، وإن شاء الله نذكرها في المقدمة، من أحسن ما تدعو به الناس إلى الإسلام. استمعوا الآية من أول الآيات من أولها لآخرها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم، يعني حتى أنتم اليهود والنصارى أصلا أنتم مأمورين بالملة ولكنكم تركتموها، فنحن ندعوكم إلى ملة إبراهيم التي لا تخصنا وإنما تخص جميع الأنبياء بعد إبراهيم. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا لمن دعاكم أو تدعونه أو حاجكم أو تحاجون، قولوا، هذا أمر من الله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. إذن هذا اتحاد الدين الحق، كل الأديان كلها تعود إلى أصل واحد، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لأنهم كلهم على دين واحد ونحن له مسلمون، توحيد. فإن آمنوا بمثل المثلية ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا حسد وبغي وعناد وشقاق، ما هو يعني فكر ولا لا، إن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، هذه الملة هي صبغة الله اللي صبغكم بها، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ولكن ونحن فقط له مخلصون وأنتم به مشركون، فلذلك ندعوكم إلى الملة. هذه الآية الثانية هي الآيات اللي في البقرة من عند قوله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا إلى آخرها. والآية الثالثة قول الله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة من ملته الحج. أيضا كل من بعد إبراهيم واجب عليهم الحج إلى مكة، لكن اليهود والنصارى حسدة، ولليهود والنصارى واجب عليهم أن يحجوا إلى مكة، وكانوا يحجون، بني إسرائيل كانوا يحجون إلى مكة، بل كان من تعظيمهم للحرم الصالحين منهم كانوا إذا وصلوا إلى ذي طوى جروة الآن خلعوا نعالهم تعظيما للحرمة، كما كان موسى خلع في طوى اللي في مصر. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. الآية الرابعة قول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. آية النساء: ومن أحسن دينا. والآية الخامسة آية الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. والآية السادسة قول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والآية السابعة آية الحج اللي قبلها في النحل وهذه في الحج، أيضا تلك في خاتمة النحل وهذه في خاتمة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. اللي هو سماكم المسلمين، اسم الإسلام ترى عام، كل الموحدين في جميع الأديان هم مسلمين، الاسم العام هو سماكم المسلمين. يعني حتى اليهود والنصارى الآن إن كانوا على ملة إبراهيم سماهم المسلمين، والله سماهم المسلمين. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والآية الثامنة هي تخص يوسف عليه السلام، قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم الآية واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. والملة قد تطلق على الدين من باب التناقل بين المعاني، لكن إذا اجتمعت هي والدين في مكان واحد كل شيء له معنى. وكما قلت لكم في الأسبوع في الدرس الماضي أن حتى اللغة يسمون الملة الطريقة المسلوكة، ومنه الطريق المملول، ومنه وأيضا قول ابن عباس لما قيل له: أنت على ملة علي ولا ملة عثمان؟ قال: على ملة رسول الله. وكما قلت لكم الملة ما تنسب إلى الله، ما يقال ملة الله، يقال دين الله وملة رسوله، ما تنسب لله الملة لأنها طريقة أوحاها الله، يعني هكذا سبحان الله. طيب الباب اللي بعده. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب الاستمساك بالعروة الوثقى. وقول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقول الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، هذا هو الدين والملة، هي العروة الوثقى، اللي ما مسكها هو قد سقط، قد هوى على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. اللي ما يمسك الدين اللي في الباب اللي قبله والملة فإنه قد انهار به في نار جهنم ما في شك. وأما من أراد النجاة استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي هذه: من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هذين الشرطين هي العروة الوثقى، من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. والآية الثانية: قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، ما تنفصم هذه. وفي آية تدل أيضا على العروة الوثقى، آية صاحب ياسين عندما قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، إلى قوله: ما لي لا أعبد الذي فطرني. هذا أيضا العروة الوثقى، فيها اتبعوا المرسلين وفيها ما لي لا أعبد الذي فطرني. نعم. والآية اللي بعدها صلى الله عليه. وقول الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كذلك هذه: استمسك بالذي أوحي إليك. وفي آية أيضا في غافر، ويقوله أن الملائكة عندما تدعو للناس تدعو لمن؟ في غافر الملائكة مو بأي ملائكة، الذين يحملون العرش هم أشرف الملائكة، ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، واشترطوا ربنا ويستغفرون الذين آمنوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هذه العروة الوثقى، اكتبوا الآية هذه: فاغفر للذين تابوا أي من الشرك واتبعوا سبيلك، هذه العروة الوثقى. وقهم عذاب الجحيم. شوف الملائكة ما تدعو إلا لهذا الصنف: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. طيب الرابعة صلى الله عليه. وقول الله تعالى فيما يضاد إسلام الوجه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم، بضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء. وش معنى إسلام الوجه؟ معنى إسلام الوجه عدم الإشراك، يكون وجهك لله. والشرك عاد لابد تعرف أنه يدخل حتى عندك أنت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، حتى الالتفات للناس والاعتماد عليهم وكذا، والنيات والمحبة والطاعة. سبحان الله، إسلامنا إسلام وجوهنا لله ليس سوى. نحن الآن في المجلس الواحد كلنا إن شاء الله مسلمين وجوهنا لله، لكن درجة الإسلام وعدم الالتفات يمين واليسار والالتفات للناس مختلفة. كلما كان الإنسان وجهه وقلبه وقالبه لله ما لله شريك، هذا أصح توحيد. ولذلك يقول فلان أصح ما زي من توحيده شيء، ما أحسن من إسلامه شيء. الإسلام نفسه يختلف، وبضدها تتبين الأشياء، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اللهم استعان. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى فيما يضاد الإحسان وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا فمن أعرض عن الوحي افترى. من أعرض عن الوحي افترى. سبحان الله، قوله وهو محسن أي كما قال اتبعوا سبيلك، اتبعوا المرسلين، هذا معناه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. سبحان الله، بضدها تتبين الأشياء. نعم. قال فإسلام الوجه لله أن لا يكون في القلب غيره ولا يلتفت لسواه ولا يشرك معه في عبادته أحد أبدا، وهو التوحيد والتجريد والتفريد والإخلاص. هذه أسماء التوحيد، التجريد، تجريد ما يكون مع أحد، والتفريد والإخلاص، هذه كلها أسماء له. إسلام الوجه والإحسان، والإحسان وإسلام القياد لرسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم فيما يبلغ عن ربه تعالى، فلا يشرك معه في متابعته المطلقة أحدا أبدا، ولا يتقدم عليه برأي ولا هوى، وهو توحيد المتابعة والقبول والانقياد. هذا معنى أسلم وجه لله وهو محسن. أسلم وجه لله وهو محسن، أسلم القياد لله فيما يخص التوحيد، وأسلم القياد لرسوله فيما يخص المتابعة والطاعة، ولا يتقدم عليه لا برأي ولا هوى ولا عاطفة ولا شيء. هذا هو المحسن، وهذا اللي استمسك بالعروة الوثقى. نعم. قال وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي يدخل بها المرء في الإسلام ثم في الإيمان ثم في الإحسان. نعم، تمسك الناس بالشهادة أيضا ليس سوى، لكن تدخل بها في الإسلام، ثم لما يدخل الإيمان في قلوبهم تزداد، ثم حتى تكون محسن من خلاصة المؤمنين كل بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. قال وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا أحق بها وأهلها. نحن نسأل الله أن يلزمنا إياها وأن يجعلنا من أهلها ومن الحق بها. هي كلمة التقوى، ألزم الله نبيه، قال وألزمهم كلمة التقوى، الله ليلزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، الله يجعلنا مثلهم وعلى طريقته. نعم. وهذه الكلمة لها جزآن، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. كل جزء منها ينفي من القلب سبعة، كل جزء يطهر القلب من سبعة أشياء ينظف منها. نعم. فإذا طهر القلب أثبتت فيه سبعة، إذا طهر القلب أثبتت فيه سبعة، أو أثبتت فيه الله عز وجل ليس له شريك لكن بسبعة أشياء. نعم. وقد دل على جزءها الأول من آيات الله سبع، دل على لا إله إلا الله سبع آيات عظام ما يفلت منها بشر، إلا المجنون اللي ولد مجنون وهذا عاد أمره إلى الله، لكن ما يفلت منها بشر، كلها حجة قاهرة على العباد أجمعين على لا إله إلا الله، وهذه اللي تبطل مسألة الإعذار بالجهل أو بالتأويل أو التقليد. نعم. قال ودل على جزء الثاني من آيات الله سبع، كذلك دل على أن محمد رسول الله سبع آيات عظام أيضا، يعني حتى غير المؤمنين كيف يعرف أن محمد رسول الله بهذه الآيات اللي تقهر. نعم. قال ومن حققها فرح بها في مواطن سبعة، من حقق لا إله إلا الله سيفرح بها أشد الفرح، وخاصة في سبعة مواطن. نعم. قال ويخرج منها أبوابا سبعة إلى أبواب جهنم السبعة. نعم، اللي يخرج من لا إله إلا الله محمد رسول الله سبعة أبواب، الشك والتولي يعني المضادة للمثبتات السبع. وهي نواقض الإسلام الحصرية، لأن الشيخ الله يرحمه بن عبد الوهاب ذكر 10 نواقض ولم يقصد الحصر، لأنه قال في أول رسالة فمن أهمها أو من أشهرها أو كذا، لكن هذه 7 حصرية، كل ما تدبرت النواقض تجدها تعود إلى هذه 7: الشرك والنفاق والاستهزاء والشك والتولي وغيرها. نعم. وأبواب جهنم 7 كما شرحنا في سورة الحجر. نعم. وزعموا أنه يمنع من تكفير تاركها 7. نعم، في اللي يقولون موانع التكفير تكفير تارك التوحيد وليس المكفرات الأخرى، تارك التوحيد يقولون يمنع منه الإكراه والجهل والتقليد وكذا، كلها نأتي إليها ونشوف فيه موانع ولا لا، الحجج قاهرة فيها. لا إله إلا الله ليست مثل غيرها، والشرك ليس مثل غيرها البتة، وهذه أصل مشكلتهم، يجعلون الشرك مثل غيره، لأن التوحيد ما مثل شيء، أقام الله عليه الحجج حتى أخذ الحجة على الناس أجمعين. نعم. قال ولوازمها الكبرى 7. نعم، الدين كله من لوازم لا إله إلا الله، لكن في 7 أشياء عظام يعني تلزم لها لا إله إلا الله: الهجرة والجهاد والحج والصلاة والزكاة. نعم. وأمثالها 7. لها 7 أمثال موجودة في القرآن، إنها شجرة طيبة ودرع وحصن وهادي. نعم. وعجائبها 7. نعم. وهكذا بيانها. نعم، التفصيل إن شاء الله سيأتي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، ومثل ما قلت لكم تأملوا في هذا كثيرا، لأن إن شاء الله لعلها تكون حجة على الناس وتقطع النزاع، فتأملوا فيها كثيرا. وأي شخص يبدو له شيء ولا يظهر له شيء يكتب، إن شاء الله ينفع الله به، ينفع الله بالسهم 10 اللي نحته واللي رمابه واللي زينه، يأجر الله بالسهم 11. فالمقصود إن شاء الله ليس اسم ولا شهرة، المقصود بس إقامة الحجة على الناس وقطع النزاع، خلاص هذه حجج قائمة في القرآن، إنما يدل عليها في القرآن والسنة وينتهي الكلام. ومثل ما قلت لكم ليس في بالنا الآن فلان ولا فلان ولا مرجئة، هذه حجة على بني آدم كله بإذن الله، ويبين فقط حجج الله فيها، حجة الله القاهرة البالغة. نسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله ويميتنا عليها، ولا يفتننا ولا يمكر بنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.